مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة يشرح لنا كيف أن الصلاة هي التي تنشئ الدولة الإسلامية وتؤسس الدولة الإسلامية. أنا فوجئت خلال سماعي لما يقوله الشيخ حازم، هذا الرجل العلامة، فهمت أنه الصلاة ليست مجرد عمل تعبدي روحاني، إنما لها آثار عسكرية وسياسية، وبناء على الصلاة تؤسس، وهي الصلاة هي التي تنشئ الدولة وتؤسسها، لها دور كبير جدا، وبدون الصلاة تنهار الدولة وينهار نظام الحكم الإسلامي. هذا الأمر العجيب جدا نراه في الحديث، وأيضا وجدت أمرا عجيبا وغريبا، وهو أن أول معركة في الإسلام كانت حول منع الصلاة، لما كان المسلمون سرا يصلون سرا بين جبلين، وشاهدهم بعض المشركين أو الكفار، واعتدى أحدهم على المسلمين، قام المسلمون سعد بن أبي وقاص تحديدا بضرب هذا المشرك، وكانوا في السنوات الأولى للبعثة في فترة العمل السري، وهذه هي أول معركة لغزوة بدر، ولا لا أول معركة قامت من أجل الصلاة، رغم أن هذا المشرك لم يغلق مسجدا، لم يحرق مسجدا، لم يهدم مسجدا، وده أمر غريب، لم يغتصب مسلمة، لم يقتل مسلما، لم يشعل النار في القرآن، يعني مجرد أنه أراد أن يمنحهم من الصلاة كان ممكن يروحوا يصلوا في مكان تاني، وهم في عدد قليل ويعني عدد قليل وفي سر وكذا وكذا، وبين كفار مكة، وتدور أول معركة في تاريخ الإسلام من أجل الصلاة والمنع من الصلاة. فما أهمية الصلاة؟ أنا فوجئت الشيخ حازم بيتحدث عن يعني أن هناك صلاة الطالب والمطلوب، أن المسلم خلال الحرب يعني يجب أن وهو يجري يلاحق العدو ويصلي، وبيقتحم حصن أو بيضرب عليه نار يصلي، ووجدت أن المسألة كلها الخلافة الراشدة والدول الإسلامية كلها قامت على مبدأ واحد تسعة، يعني مبدأ الصلاة ترسخه، هو اليقين بالله، أن الهدف هو عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن لها أيضا من بين الحاجات النتائج التي تؤدي إلى الصلاة أن المسلم يكون عنده يقين بالله أن الله سينصره، كيف ولا يعرف. فلما تجد المسلمون الأوائل أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي الله عنه، أبو رحمان بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الناس دي جاي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يعني مين يعني واحد، ويقول لهم ان رسول الله وان نحن الاسلام سينشر ويملا الدنيا كلها، ويعني كيف يعني، ده كلام مش منطقي خالص يعني بمعطيات العقل، ولكن هنا اليقين بالله الناس دي ايقنت. ولما ذكر في غزوه الاحزاب لما الرسول كان بيقول لهم الان يعني فتحت كسرى والان فتحت الشام وكذا، وهم محاصرون ولا يجدون ما يقولونه، والرسول فتره المكيه انه يقول لهم ان هذا الامر سيصل على الإسلام، سيصل يعني فيما معناه حيث أشرقت الشمس أو بلغت الشمس، يعني بتكلم في القطب الشمالي، ويصدقه المسلمون الأوائل. إنما كل دخولهم الإسلام وهم في بدر أقلة وما إلى ذلك، وكل هذا كان ينبع، والمعارك حتى في فتح خيبر وخالد بن الوليد لما راح يحارب الروم كانت 36 ألف جندي مقابل 240 ألف، ومعاركه على الفرس كان 10,000 مثلا 150 ألف أو 200 ألف من الفرس، وفي كل حروب الردة. فأنت لو قائد عسكري ومكان الناس تقول ده مجنون كيف يفعل هذا، و3,000 في غزوة مؤتة ضد 200,000 أو 100,000 تقريبا غير متذكر. فتجد أنه هذا نتيجة الصلاة اللي هي بتغرس ركن اليقين بالله سبحانه وتعالى. فاليقين بالله يترتب عليه أن المسلم ياخد قرارات عسكرية وقرارات قتال، ويترتب عليه أيضا الإيمان بنصر الله سبحانه وتعالى، وأن أنت تعمل ما عليك وكذا. وهنا نجد أمرا عجيبا، إنه المسلمون في مصر، المسلمون في رابعة، كان عندهم يقين بالله ويقين بنصر الله، ولكنهم هزموا ولم ينصرهم الله. المسلمون في تركيا، الرئيس المسلم أردوغان لما حصل الانقلاب العسكري أول حاجة عملها كما ذكر من كان يرافقه في حوار مع الجزيرة، قام وصلى ركعتين لله. المسلمون في تركيا كان عندهم يقين بالله، وتضحياتهم أقل من المسلمين في رابعة كتير خالص. المسلمين في تركيا قتل منهم 250 بس،